بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استفسارات الأسبوع السادس. سؤال الأول: من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، ما المقصود بصفة قديمة؟ القدم عند المعتزلة ومن حذى حذوهم يعني صفة الأولية عند أهل السنة والتي جاء بها الكتاب والسنة، هذا المقصود بالقديمة، يعني أن تكون قديمة بقدم الله عز وجل، هذا مقصودهم بالقديم. نعم. السؤال الثاني يقول: بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، ماذا يقصدون؟ نعم، هذا هو القول الحق. المعتزلة لما جعلوا أخص أوصاف الله عز وجل القدم رد عليهم المثبتون من أهل السنة وغيرهم وقالوا هذا خطأ، لأن القدم ليس من أخص أوصاف الله عز وجل، بل القدم يوصف أو يخبر به عن الله ويوصف به غيره من مخلوقاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. ثم هو لا يؤدي للمعنى الشرعي الذي هو الأولية، لأن القدم صفة إضافية، لا يقال للشيء قديم إلا إذا وجد الجديد، أما الله عز وجل فهو الأول، وجدت المخلوقات أو لم توجد. ومعنى قولهم بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، نعم، المعتزلة لما قالوا أخص أوصاف الله القدم قيل لهم هذه الصفة يتصف بها غيره، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم، وكل شيء حدث فما قبله يقال له قديم بالنسبة لهذا الجديد، لكن ما أخص أوصاف الله عز وجل أن يوصف بصفة لا يمكن أن يتصف بها غيره، مثل رب العالمين، هذه الصفة لا يمكن أن يوصف بها مخلوق، لا يمكن أن يوصف بها غير الله سبحانه وتعالى، أيضا على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ونحو ذلك، فهذه صفات خاصة به سبحانه وتعالى لا يتصف بها غيره ولا يجوز أن يوصف بها غيره. ما الفرق بين القدم والأول؟ ولماذا يصفون الله تبارك وتعالى بالقدم؟ أيجوز ذلك؟ أولا، الفرق بين القدم والأول، القدم هذا من الألفاظ التي أطلقها المعتزلة على الله عز وجل ويريدون بها معنى الأول، أما وصفه بالأول سبحانه وتعالى فهو الوصف الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو الذي ارتضاه السلف، لأنه الوصف التوقيفي، ولأنه هو اللائق به سبحانه وتعالى، وهو الدال على الكمال الذي أراده الله عز وجل. قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لم يقل هو القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا هو تفسير الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يصفون الله تبارك وتعالى بالقدم؟ ليتوصلوا بذلك أنه إذا أثبت لله صفة فقد أثبتت مع الله عز وجل قدما، وإذا أثبتت له معه قدما فقد أثبتت له مثل في هذه الصفة التي هي القدم، وبهذا أرادوا أن يتوصلوا أن من أثبت لله صفة فهو ممثل مشبه، فانتهوا إلى القول بنفي الصفات. أيجوز ذلك؟ الله عز وجل لا يوصف بالقدم، لأن الصفات توقيفية، يوصف بالأول، ولأن القدم لا يعطي معنى الأولية التي هي الأولية المطلقة، سواء وجدت المخلوقات أو لم توجد. لكن يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بالقدم، وهذا جاء عن بعض الأئمة والعلماء استنادا للنص الذي جاء في دعاء دخول المسجد وبسلطانك القديم، فهو من باب الإخبار لا من باب الوصف. السؤال الرابع يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا، ما معنى وليست صفاته نبيا؟ هذا المثال أراد به الشيخ أن يرد على الذين نفوا الصفات بحجة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، تعدد الآلهة. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث، أي مخلوق موجود من العدم، وصفاته أيضا محدثة، وهو موصوف بالنبوة سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد ولا يقوله عاقل أن صفاته نبية، فالله بصفاته نبي سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نفصل الصفة عن الموصوف، فالصفة للموصوف. فمقصود الشيخ أنه لا يلزم من إثبات الصفة لله عز وجل أن تكون الصفة آلهة مع الله عز وجل، بل الله بصفاته لا نتصور أن نفصل الله عز وجل عن صفاته، كما لا يجوز أن تفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته. نعم. السؤال الخامس: ماذا يقصدون بالجواهر المفردة؟ الجواهر المفردة جمع الجوهر المفرد، والجوهر المفرد في عرف المتكلمين وفي اصطلاح المتكلمين هو الجزء الذي لا يقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة. فهم يقولون أن كل جسم مكون من جواهر مفردة. ما هي هذه الجواهر المفردة؟ يقول: هذا الجسم يمكن أن يتجزأ ويتقسم إلى أن ينتهي إلى جزيء لا يمكن، خلاص هذا الجزيء ما يمكن أن يتجزأ لا بالفعل بفعل فاعل ولا بنفسه، ومنه تركب الأجسام. لكن بالطبع الذين يردون عليهم يقولون: أولا نحن لا نسلم لكم وجود هذه الجواهر المفردة، فكل شيء يقبل التجزؤ والتحلل إلى أن يتلاشى ولا يبقى له أي أثر. ثم على افتراض وجود هذه الجواهر المفردة، فمن قال لكم أن هذه الأجسام إذا كانت مركبة من هذه الجواهر المفردة أنه يلزم منها التماثل والتشابه، حتى لو كانت هذه الجواهر المفردة فيها تشابه وتماثل؟ السؤال السادس يقول: هل الأحوال هي نفسها الأحوال الصوفية؟ الجواب: لا، هذه أحوال أبي هاشم الجبائي من المعتزلة، وهي من المسائل التي تعتبر من محارات العقول. وصدق الإمام ابن حزم رحمه الله لما أراد أن يتكلم عن أحوال أبي هاشم قال: أبو هاشم لم يفهم أحواله، فكيف نحن نفهمها ونرد عليه؟ المقصود بالأحوال هنا عند أتباع أبي هاشم هي النسبة بين الصفة والموصوف. فإذا قلنا سميع وسمع، فالسمع قائم بهذا السميع، فهذه النسبة هي التي تسمى الحال عند هؤلاء. وأحيانا يعبرون عنه بقولهم بكون الشيء سميعا، أو كون الشيء عالما، أو كونه قادرا ونحو ذلك. هذه النسبة هل هي شيء زائد موجود في الخارج أم هي ذات الصفة؟ المسألة يعني خلافية، وكما أسلفت لكم أنها من محارات العقول التي ابتدعها أبو هاشم الجبائي من المعتزلة. السؤال السابع يقول: هل يوجد تشابه بين القرامطة ونفاة التشبيه في إثبات الصفات؟ السؤال حقيقة غير واضح. القرامطة على النقيض تماما ممن يثبتون الصفات، القرامطة من غلاة الباطنية الذين يغلون في النفي، نفي الصفات عن الله عز وجل، فلا علاقة لهم بمن يثبت الصفات، سواء يثبتها جميعا كما هي الحال عند أهل السنة، أو يثبت بعضها كما هي الحال عند الأشاعرة وغيرهم، فلا علاقة بين القرامطة وبين هؤلاء. هذا إذا كان هذا هو المقصود من سؤال السائل. السؤال الثامن يقول: ما المراد بالتجسيم في اعتقاد المعتزلة والنفاة، وما هو تفسيره عندهم؟ التجسيم بمعنى إثبات أن الله جسم، ومراده عندهم أنك إذا أثبتت أن الله جسم فقد أثبتت أنه مشابه ومماثل لسائر الأجسام، لأن القاعدة عندهم أن كل موصوف فهو جسم والأجسام متماثلة، ولهذا إذا أثبتت صفة لله عز وجل فأنت مجسم، بمعنى أنت مشبه وممثل، ولهذا النتيجة التي انتهوا إليها من خلال هذه القاعدة التي قعدوها لأنفسهم نفي الصفات عن الله عز وجل، لئلا يقعوا كما يزعمون في التجسيم. يقول: نرجو ذكر معاني ما ذكره شيخ الإسلام في قوله: سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك. يعني الشيخ يقول هم مختلفون في تفسير معنى الجسم، لأن المتكلمين ليسوا على قول واحد في ضابط المراد بالجسم، وإن كان الجسم معلوما في لغة العرب كما ذكر الشيخ هو الجسد الكثيف، لكن بالنسبة لعرف المتكلمين واصطلاح المتكلمين هم مختلفون في ذلك، فمنهم من يقول أن الجسم هو كل ما يشار إليه، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، بمعنى ليس بعرض يلزم أن يكون قائم بغيره، أو كل موجود عندهم فهو جسم، وآخر قالوا لا، هو المركب من الهيولة والصورة. الهيولة هي المادة، والصورة الصورة الذهنية، فمثلا القلم مادته لنفترض بلاستيك، هذه هي الهيولة، والصورة الصورة التي في الذهن للقلم. الشاهد الشيخ يقول على افتراض أي احتمال من هذه الاحتمالات فسروا الجسم، فقولهم بتماثل الأجسام لا يجوز. فلو افترضنا قال بعض المتكلمين الجسم عندنا هو كل ما يشار إليه، نقول لا يلزم أن كل ما يشار إليه أن يكون بينهما تماثل. السماء يشار إليها، والبعوضة يشار إليها، وليس هناك أدنى تشابه أو تماثل بين البعوضة والسماء، أو فسروا الجسم بالقائم بنفسه. الشاهد أنهم مهما فسروا الجسم بأحد هذه التفسيرات فلا يلزم من ذلك أن تكون الأجسام متماثلة. السؤال العاشر يقول: ما معنى وتارة بالاستفصال، وما معنى الهيولة؟ الهيولة تقدم الكلام عليه، هي المادة التي يركب ويكون منها هذا الشيء، فهيولة مثلا القلم البلاستيك، هيولة البيت إلا الإسمنت والحديد والبلوك ونحو ذلك، يعني المادة التي يوجد منها هذا الشيء، هذا المقصود بالهيولى في عرف الفلاسفة. ما معنى وتارة بالاستفصال؟ هذه اللفظة جاءت في كلام الشيخ في صياغة شبهة التجسيم، أنهم قالوا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. الشيخ يقول تارة بمنع المقدمة الأولى التي هي أن الصفات تستلزم التجسيم، أن كل موصوف فهو جسم، هذه المقدمة الأولى. فهناك من ينازعهم يقول ما هو صحيح أن كل موصوف فهو جسم، هناك ما هو موصوف وليس بجسم، مثل الهواء، هواء حار، هواء بارد، هواء شديد، هواء خفيف، هواء لطيف، نعم، ومع ذلك ليس بجسم الهواء. الروح موصوفة بأنها تصعد وتنزل وتنزع وتسل وتسمع، ومع ذلك ليست بجسم. وتارة بمنع المقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة، من قال لكم أن الأجسام متماثلة؟ فجسم الجبل ليس كجسم الذرة، وكلاهما موصوف. وتارة بمنع كلتا المقدمتين، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية كلها باطلة. وتارة بالاستفصال، يعني يقال له ما مرادك لما قلت أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، ما مرادك بالجسم؟ ولما قلت الأجسام متماثلة ما مرادك بالجسم؟ فيستفسر ويستفصل منه في مراده بالجسم. السؤال 11 حقيقة فيه غموض ولم أفهم. يقول قد تكرر في هذا الكتاب أهمية القدر المشترك في باب الصفات وأحوال الآخرة وغيرها من مسائل العقيدة، فهل يمكن تسليط الضوء على الاستفادة من هذه المسألة في غير أبواب العقيدة؟ لا شك أن كل شيئين كما قعد الشيخ رحمه الله بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فأنا وأنت بيننا قدر مشترك وبيننا قدر مميز. القدر المشترك خل أذكر عليها أمثلة، أنا وإياك جميعنا بنو من بني آدم، أنا وإياك كلانا نوصف بأننا ذكر، أنا وإياك مخلوقون من العدم ومآلنا إلى الموت والفناء، فهذه كلها قدر مشترك، لكن بيني وبينك قدر مميز. فمثلا أنت طويل وأنا قصير، أنت متعلم وأنا أمي، قد تكون مثلا أنت كامل الخلقة وأنا قد يكون عندي شيء من النقص إلى آخره، هذا قدر مميز بيني وبينك. وهكذا في جميع المسائل المشتركة يكون بينها قدر مشترك وقدر مميز، هذا إذا كان هو المراد والمطلوب، والله أعلم. السؤال 12 قال في الهامش لم أفهم الفرق بين الألفاظ المشككة والمتشابهة. طبعا الألفاظ المشككة سميت بهذا الاسم لأن الناظر فيها يتردد ويتشكك، هل هذا اللفظ من المتباين أو من المتواطئ؟ نعم، والأكثر على أن المشكك أصلا نوع من أنواع المتواطئ العام، والمتواطئ هو الذي يشترك أفراده في معناه، سواء تفاضلوا في هذا المعنى أو تساووا في ذلك، مثل البياض، بياض الثلج وبياض العاج وبياض الورق. نعم، فهناك ألفاظ قد يشكك الشخص هل هي من الألفاظ المتباينة أو من الألفاظ المتواطئة، فإذا نظر مثلا إلى التفاوت ظن أنها من المتباين، مثل بياض مثلا النهار وبياض الورق، فيقول لك لا هذا من الألفاظ المتباينة. وإذا نظر إلى الاتفاق في المعنى جعله من المتواطئ. إذا قال لا كلها أصلا يطلق عليها بياض فهي إذن متواطئة، فهذه الألفاظ تسمى ألفاظ مشككة. أما المتشابه فهو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، فلا يلزم أن يكون من الألفاظ المشككة، والله أعلم.